رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قال: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من ركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. قال: باب وضع اليمنى على اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلم. وهي مسألة رفع اليدين عند الركوع. المصنف رحمه الله تعالى أقصد البخاري صنف كتابا في ذا الباب سماه جزء رفع اليدين في الصلاة، وساق أحاديث رفع اليدين عن جماعة من الصحابة، وكأنه ذهب إلى أن الوارد في ذا الباب متواتر، روى ذلك عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف الفقهاء في هذا الباب هل ترفع الأيدي عند الركوع أو لا، فذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أن الرفع حال تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع منه. وأخذ الحنفية ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند تكبيرة الإحرام ثم لا يرفعهما. وذهب جمهور العلماء كالشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة إلى أن الرفع سنة عند الركوع وعند الرفع منه. وممن قال بالقول الأول مع أبي حنيفة ومالك الثوري رحمه الله تعالى، أقصد سفيان بن سعيد رحمة الله عليه، محدث العراقي وعالم الكوفة، وهو من أقران أبي حنيفة رحمة الله عليهم. لكن الأحاديث في الباب مستفيضة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع، ولذلك قد صح الرفع عن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا كلام لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي مفتي الحنفية في المدينة في القرن الماضي، نهاية الذي قبله وأوائل القرن المنصرم، كان يخالف مذهبه في ذا الباب لصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرفع يديه. ورفع اليدين كما قلنا ثابت، بل يكاد أن يكون متواترا، قد أورده البخاري رحمه الله تعالى من حديث جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه رفع اليدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى على اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمي. قال: باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر. هل عندكم إشارة إلى أن في بعض الروايات وإني لأراكم من وراء ظهري؟ نعم. لأبي ذر عن الكشميهني والأصيلي وأبي الوقت من وراء. جميل، أحسنتم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. قال باب ما يقول بعد التكبير. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة ابن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال أحسبه قال هنية. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. الحديث الأول وهو حديث أنس رضي الله عنه حين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أخذ من هذا جمهور الفقهاء على أنه كان لا يظهر البسمة، لا يجهر بالبسملة، وهو قول الجمهور، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد رحمة الله عليهم. ذهبوا إلى أن المصلي لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إنما يبتدئ بالحمد لله رب العالمين. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه ينبغي عليه أن يجهر إذا كان في صلاة جهرية، فالبسملة من الفاتحة، هكذا يقول رحمه الله تعالى، أقصد الشافعي. والجمهور أعني مالكا وأبا حنيفة وأحمد رحمة الله عليهم يرون أنه لا يبتدئ إلا بالحمد لله مباشرة ولا يجهر بالبسملة، وأخذوا ذلك من هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا مما استدلوا به حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فلعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث. فالله عز وجل سمى سورة الفاتحة صلاة فقال قسمت الصلاة، ثم ذكر الفاتحة وبدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى ما ذكرنا وقال البسملة آية، والذي يدل على أنها آية من الفاتحة أنها في أول الفاتحة، ثم لا تكون السورة سبع آيات إلا إذا عددنا البسملة. قالوا والذي يدل على هذا هذه المصاحف التي بين أيدينا، خاصة العد الكوفي الذي ضبطت عليه مصاحف حفص في جميع الأمصار، ولو نظرت إلى مصحف حفص الآن تجد بسم الله الرحمن الرحيم ثم وضعت علامة آية، ولو حذفتها لكانت الفاتحة ست آيات، والله عز وجل يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. فقالوا إذن هي آية من الفاتحة البسملة، ولو قلنا أنها آية من الفاتحة وما جهرنا بها إذن ما أتينا بالفاتحة تامة، صارت ناقصة. هذا مجمل الخلاف. لكن الإشكال أن مسألة عد البسملة آية هذه مسألة قد اختلف فيها القراء واختلف فيها علماء العد. فأهل المدينة ما عدوا البسملة آية، وكذلك أهل البصرة ما عدوها آية، بخلاف أهل الكوفة وأهل مكة عدوها آية، ولذلك على العد الكوفي هي آية، وهو العد الذي ضبطت عليه مصاحف حفص لأن حفصا كان كوفيا. ولو نظرت إلى مصحف أهل المدينة، مصحف المجمع برواية ورش مثلا، مصحف مجمع الملك فهد رحمه الله برواية ورش، هل عدت البسملة آية؟ الجواب لا، ما عدت آية، إنما كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين واحد، ثم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هنا تنتهي الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السابعة، وتكون سبع آيات. لما؟ لأن علماء العد اختلفوا، وكما قلنا علم العد إنما أخذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة إنما أخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعد عند أهل المدينة ينمى إلى أبي هريرة رضي الله عنه، ومنه إلى أبي رضي الله تعالى عنه. وأما عد أهل الكوفة فيصل إلى علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد كما بينا. ولذلك لابن الجزري كلام في هذه المسألة لعلي أنقله لكم، ذكره في المنجد في كتابه منجد المقرئين، في كتابه منجد المقرئين، وكذا ذكره في كتابه النشر. يقول: الخلاف ليس خلافا فقهيا، إنما الخلاف خلاف أدائي. ما معنى هذا؟ قال: القراءات كلها متواترة مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفاتحة عدت في بعض القراءات آية من الفاتحة، وفي بعضها ما عدت آية. ولا يخفى على شريف علمكم أن الإجماع منعقد على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، حين قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن ملكة سبأ، حين قالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لكن الصحابة أجمعوا على كتابة البسملة في أول كل سورة، مع اتفاقهم على تجريد المصاحف عما هو ليس من كتاب الله عز وجل، ليس من كلام الله عز وجل، اتفقوا على أن لا يكتبوا شيئا في المصاحف دون القرآن، فما ليس هو قرآن ما يثبتونه. ولذلك اتفقوا على عدم إثبات الأعشار والأرباع والأحزاب ونحو ذلك، لأن هذا ليس من القرآن، فجردوا المصاحف منها، جردوا المصاحف من كتابة الأرباع والأحزاب والأثمان ونحو ذلك. مع ذلك اتفقوا على كتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم بين السورة والسورة، وحين أشكل عليهم حذفوها، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وسأله: لما لم يكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم قبل براءة؟ فذكر له أنه أشكل عليه وعلى من معه هل هي سورة مستقلة أو هي تابعة لما قبلها، والموضوع يشبه الموضوع، ولذلك حذف سطر بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا روى ابن عباس عن عثمان رضي الله عنهم. والشاطبي ذكر علة أخرى حين قال: لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا. فيقول الشاطبي أن سبب حذفها أنها نزلت بالسيف والقتال والأمر بالقتال، ولذلك حذفت البسملة، لأن البسملة فيها رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمة لا تناسب الشدة والجهاد ونحو ذلك. هكذا ذكر الشاطبي رحمه الله، وكذا ذكر الشراح. لكن يعني الإشكال في هذه المسألة: هل براءة وحدها هي التي ذكر فيها السيف والأمر بالجهاد؟ الجواب لا، الجواب لا. فلماذا خصت براءة بهذه العلة؟ ثم الإشكال الثاني يقول: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ومهما ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا. هنا الإشكال: وفي الأجزاء خير من تلا، يعني إذا بدأت بأجزاء السور ومنها براءة لك أن تأتي بالبسملة. حتى قال الشراح: لو بدأت بعد أول السورة بآية أو آيتين لك أن تأتي بالبسملة. طيب إذا أتيت بأجزائها هل انتفى كون السورة نزلت بالسيف ما انتفى. فلماذا قلنا أننا لا نأتي بها في أولها ونأتي بها في أجزائها؟ فإن كانت العلة لكونها نزلت بالسيف، هذه العلة تستمر في السورة كلها لا في أولها. يعني ليس في ابتدائك حين تقول براءة من الله ورسوله، بل إذا ابتدأت بما فيه الأمر بالقتال كان أولى إن كانت هذه العلة. فيبقى الأمر على ما ذكره عثمان رضي الله عنه كما روى ذلك عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن الجزري، يقول: الخلاف أدائي ليس فقهي. ما معنى ذلك؟ قال: معناه أن القراءات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أن البسملة آية من الفاتحة، إن قرأت بتلك القراءة بسملت. والقراءة التي القراءة الأخرى المتواترة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ذكر بسملة في الفاتحة، إن قرأت بها لا تبسمل. قال: والذي يدل على ذلك أن مالكا كان مدنيا، أن مالكا كان مدنيا، هكذا يقول ابن الجزري أو مؤدى كلامه، أن مالكا كان مدنيا، وعد أهل المدينة أن البسملة ليست آية من الفاتحة، إنما هي آية مستقلة فاصلة بين السورة والسورة، وليست تابعة لما قبلها ولا لما بعدها، إنما هي فاصلة، ولذلك كتبها الصحابة، كتبوا سطرة بسم الله الرحمن الرحيم لتكون فاصلة. فيقول: البسملة في أول الفاتحة ليست تابعة لها. فالقراءة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها أن البسملة آية، إن قرأت بها لا تجهر، وإن قرأت بقراءة أخرى البسملة فيها آية عن نبينا صلى الله عليه وسلم تجهر. قالوا: كقراءة أهل المدينة، مالك مدني، وقراءة أهل المدينة قراءة نافع معروفة، وفي العد المدني البسملة ليست آية من الفاتحة. قال: ومما يدل على هذا أن قراءة ابن كثير المكي البسملة آية أو لا آية، لأن الشاطبي يقول: وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملها، الواو فاصلة. وبسملة بين السورتين بسنة، الباء لمن؟ قالون رجال، الراء لمن؟ كسائي. رجال نموها، النون رمز لعاصم. درية، الدال رمز لابن كثير. فالشاطبي يقول: البسملة آية من الفاتحة ومن أول كل سورة عند هؤلاء، وبسملة بين السورتين بسنة، يعني قالون والكسائي رجال نموها عاصم درية ابن كثير، هؤلاء عندهم آية. طيب والباقون؟ قال: ووصلك بين السورتين فصاحة، الفاء رمز لحمزة، حمزة. قال: حمزة عنده القرآن كله سورة واحدة، يعني تقول: فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم، وتمشي إلى من الجنة والناس، كلها تعتبر سورة واحدة في قراءة حمزة. قال: ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا، كل جلاياه حصل، كل ابن عامر جلاياه ورش، حصل أبو عمرو، هؤلاء لهما السكت والوصل. يقول: إذن ابن كثير عنده البسملة آية، أليس كذلك؟ درية. والشافعي من أين هو؟ من مكة، وابن كثير قارئ أهل مكة. قال: وفي عد المكيين المأثور عن ابن عباس البسملة آية. قال: والشافعي رحمه الله أحد رواة قراءة ابن كثير عنه، أحد رواة قراءة ابن كثير، وكانت له رواية إلى زمن ابن الجزري، رواية الشافعي عن ابن كثير. قال: ولذلك هو إنما قال بالبسملة لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير، وقراءة ابن كثير فيها البسملة آية من الفاتحة. ومن يقرأ بقراءة نافع مثلا أو ورش النافع ليست آية، لأنه قال: وصل وسكتا، كل جلاياه، والجيم رمز لورش. فيقول: الخلاف ليس فقهي، إنما الخلاف أدائي، مرده إلى القراءات.

وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. نعم. في نسخة أبي جهيم وبأنبجانيته. نعم. قال باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو وصاقا في القبلة. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. عند أبي ذر بن عساكر قال. نعم. أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد. نعم. وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. قال رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس رضي الله عنه قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم صلى الله عليه. نعم. حين نشط يومها صلى الله عليه وسلم وكشف سجف بيته ونظر إليهم ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوفي من مرضه ولذلك دخل عليه بعد الصلاة الصديق رضي الله عنه وكان له وقت لم يذهب إلى أهله في عوالي المدينة. أبو بكر كانت له زوجة هنا في بيته الذي هو ملاصق للمسجد وزوجة أخرى في عوالي المدينة. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم لزم المسجد ولزم جوار النبي صلى الله عليه وسلم لمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع عن أهله الذين كانوا في عوالي المدينة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكشف سجف بيته صلى أبو بكر ودخل البيت بيت عائشة رضي الله عنها فنظر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في نشاط لم يكن فيه في اليوم الذي قبله فظن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوفي فاستأذنه في أن يحدث عهدا بأهله الذين هم في عوالي المدينة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وما علم أن ذاك اللقاء كان آخر لقاء له برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا فخرج الصديق رضي الله عنه إلى أهله في عوالي المدينة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتفع الضحى وإذا بأحدهم يقدم على أبي بكر وهو يبكي ويذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غاب أو قد مات فقال أتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري لكن عمر يقول من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه لا أدري يعني ظاهر حاله صلى الله عليه وسلم أنه قد توفي لكن عمر ينكر ذلك ويتهدد الناس ويقول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربت عنقه جاء أبو بكر على فرس له ودخل المسجد وإذا عمر يخطب الناس ويتكلم ويقول من زعم أن محمدا مات ضربت عنقه لم يمت إنما ذهب لمناجاة الله عز وجل كما ذهب موسى بن عمران فما كلمه أبو بكر حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه قد توفي فقال وخليلاه وصاحباه ونبياه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم قال إنك ميت وإنهم ميتون فعلم من كان في الدار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض صلوات ربي وسلامته عليه ثم خرج وأخبر الناس وتلا عليهم ما تعلمون. نعم اقرأ شيخنا. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهم فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة. قال: مسكين هذا أهلك نفسه. نعم. قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد رضي الله عنه: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. الله أكبر. نعم. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. الله أكبر. نسأل الله يحفظنا وإياكم من الفتن. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. هذا مذهبه رحمه الله تعالى، هذا مذهب البخاري، أن الإمام والمأموم يجب عليهما قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وألف في ذلك كتابا مستقلا وهو جزء القراءة خلف الإمام، وهو جزء القراءة خلف الإمام. والفقهاء متنازعون في ذلك، فمنهم من يقول لا يقرأ المأموم خلف إمامه مطلقا لا في سرية ولا في جهرية. قالوا: لما ورد أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا: والله عز وجل يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالمأموم مأمور بالإنصات، فقالوا لا يقرأ خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه، يرى أنه لا يقرأ خلف الإمام لا في سرية ولا في جهرية، وقراءة الإمام تكفيه. ومالك رحمه الله نص في الموطأ كما مضى معنا أنه يقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ولا يقرأ فيما جهر فيه الإمام. يعني إذا جهر الإمام كالمغرب والعشاء والفجر فإنه لا يقرأ، اكتفي بقراءة الإمام. وأما إذا كان لا يجهر فإنه يقرأ. وذهب عامة أهل العلم إلى أنه يقرأ إن كانت سرية أسر، وإن كانت جهرية قرأ في سكتات الإمام. وأخذوا ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الحديث الذي تعرفونه، فسأله سائل قال: يا أبا هريرة، إني أكون خلف الإمام، يعني والإمام يقرأ. فغمزه في يده وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يا فارسي، يعني ولو كان الإمام يجهر. والبخاري رحمه الله تعالى هذا مذهبه نص عليه. وقلنا لكم في اصطلاحه، والعلماء إنما علموا طريقة البخاري باستقراء صحيحه، فقالوا: إن كان له قول يجزم به، جزاك الله خير، فإنه يقطع بالحكم، يقول: باب وجوب كذا، باب قول كذا، فيعلم من هذا أنه جازم بالحكم. وإن كان مترددا يقول: باب هل يقال كذا وكذا، باب هل يقال كذا وكذا. وإذا كان في المسألة أكثر من قول وذكرها البخاري، يعني ذكر أكثر من قول، قالوا: قوله هو الذي صدر به الباب، اختياره وترجيحه يكون الذي يصدر به الباب. جزاك الله خير. هنا انظروا إلى قول قال باب وجوب القراءة دون تردد، بل ومذهبه أنك لا تدرك الركعة مع الإمام إلا إذا أدركت الفاتحة، يعني لو أدركت الإمام وقد انتهى من الفاتحة وركع وركعت معه، فإن مذهب البخاري رحمه الله أن الركعة ما أدركت، ما أدركتها، يعني جيت والإمام قد كبر للركوع فكبرت وركعت، فعنده رحمه الله تعالى عند البخاري وسيأتي معنا أنك تكون غير مدرك للركعة حتى تدرك الفاتحة، حتى تقرأ الفاتحة، فإن كنت لم تقرأ الفاتحة فإنك لا تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم، بل جماهير أهل العلم على أنك تدرك الركعة مع الإمام إن أدركت الركوع، لو كبرت وركعت والإمام راكع فإنك أدركت الركوع، والبخاري رحمه الله يرى أنك لا بد أن تدرك الفاتحة لأن الفاتحة ركن، ولا يسقط هذا الركن إتيان الإمام به، إذ أنه يجب على المأموم كما يجب على الإمام، ولذلك عنده لا بد أن إن سلم الإمام أن تأتي بركعة وتقرأ فيها الفاتحة إذا كنت أدركت الإمام راكعا ولم تدرك الفاتحة معه. أما الحديث الذي أورده فعمر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون، عمر رضي الله عنه أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على العراق، وكانت حاضرة العراق الكوفة، كانت عاصمة العراق الكوفة، فكان سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، كان هو في الكوفة، فشكوه ظلما إلى عمر رضي الله تعالى عنه، شكوه ظلما إلى عمر رضي الله تعالى عنه، لكنهم ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك مع المغيرة، لأنه كان داهية من دهات العرب، بعد ذلك لما أرادوا عزله جمعوا مالا وأعطوه لأحدهم فجاء إلى المدينة ومعه 4000 درهم، قال يا أمير المؤمنين أميرنا قد غش وغل من بيت مال المسلمين واستودع هذا المال عندي، يعني أخذ من بيت المال واستودعه عندي، فأرسل عمر إليه، فلما جاء رضي الله عنه قال أهل العراق يزعمون أنك غللت، أنك أخذت من بيت المال واستودعت هذا الرجل 4000 درهم، قال يكذب يا أمير المؤمنين، أنا استودعته 8000، أنا أخذت 8000 واستودعتها عنده، يكذب، ما هي 4000، فالرجل خاف، من فين يدفع 8000، ما عنده، قال والله يكذب هو، ما استودعني درهما واحدا، ما عندي له شيء، إنما نحن فعلنا كذا كذا حتى نخرجه من عندنا. أما سعد رضي الله تعالى عنه يعني لم يكن حاله كحال المغيرة رضي الله عنه، ذاك كان من أذكياء الناس ودهاتهم، فأهل العراق شكوه ظلما إلى عمر، قالوا يا أمير المؤمنين هذا سعد لا يحسن يصلي، سبحان الله، لا يحسن يصلي وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم في أول البعثة، وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي، قال هذا خالي فليرني امرؤ خاله، ودعا الله أن يكون مستجاب الدعوة، فكان سعد مستجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه، أسلم في أول البعثة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار في الشعب، ويذكر حاله ويذكر كيف آزر النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، وما عاناه في شعب أبي طالب 3 سنين، ثم يقول وتعزرني بنو أسد في الصلاة، خبت إذن وخاب عملي، أو كما قال رضي الله عنه. نعم وصدق، يعني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة لا يحسن يصلي، ومن قوتلوا في الردة يعيرونه بأنه لا يحسن يصلي، ولذلك يقول تعيرني بنو أسد، وتعلمون أن بني أسد كانوا قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حين أرسل إليهم خالد بن الوليد، فيقول ثم تعيرني بنو أسد على الصلاة، يعني تعيرني أني لا أحسن أصلي. لكن عمر رضي الله تعالى عنه ذلك العادل لما رأى أن الناس يشكونه عزله ومن باب إنصافه أرسل معه رجالا منهم محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه. محمد بن مسلمة أرسله إلى العراق ليتثبت من هذه التهمة. فكان محمد بن مسلمة يأخذ بيد سعد بن أبي وقاص ويمر به على مساجد الكوفة، ومساجد الكوفة مبنية على حسب القبائل والأحياء، كل قبيلة لها مسجد، كما اختط المدينة عمر رضي الله عنه من المدينة. وتعلمون أن الكوفة والبصرة لم تكونا على وجه الأرض، إنما اختطهما عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه هو الذي بنى مدينة الكوفة ومدينة البصرة ومدينة واسق ومدينة الفسطاط في مصر، هذه كلها مصرها عمر رضي الله عنه، هو الذي بناها ولم تكن قبل ذلك. فالكوفة والبصرة ما كانت موجودة، بل بناها عمر، فبناها على حسب القبائل، جعل لكل قبيلة عربية حيا ومسجدا. فكان محمد بن مسلمة رضي الله عنه يأخذ بيده سعد بن أبي وقاص ويدخل المساجد ويسألهم كيف أميركم هذا، فلا يدخل مسجدا إلا ويثنون عليه خيرا، يثنون عليه خيرا، حتى دخل على هذا المسجد، مسجد بني عبس. فقام هذا المسكين الذي أشقى نفسه بهذه التهمة الباطلة، فقال أما إنك إذ نشدتنا فإني أخبرك. أما سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يخرج في السرية، يعني يجلس ولا يخرج في السرايا للجهاد، ولا يعدل في قضاياه، ولا يقسم الفيء بالسوية يعني بالعدل، وهو كاذب، وحاشا سعدا أن يكون كذلك. فدعا عليه بثلاث، قال اللهم إن قام عبدك هذا رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، صلى الله العافية. فطال عمره وافتقر وكثر عياله وفتن، حتى أن حاجباه قد سقطتا على عينيه، لا يستطيع فتح عينيه، الأعصاب ماتت، ما يستطيع يفتح حاجبيه، لا يستطيع فتح عينيه. فيذهب إلى السوق ويجلس، وهو جالس إذا سمع صوت الفتيات الجواري مررنا يرفع حاجبيه بأصبعيه كي ينظر، يرفع حاجبيه بأصبعيه ثم يغمزهن، يعني يؤذيهن، يتعرض لهن. فالناس يقولون ما تستحي أنت رجل كبير في السن شايب وتفعل هذا؟ فيقول رجل كبير مفتون أصابته دعوى سعد، أصابته دعوى سعد. وهكذا من يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأذية. والله عز وجل يقول كما في الصحيح عند البخاري: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولى الأولياء بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أولياء الله سبحانه وتعالى. فالذي يؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتن في الدنيا قبل الآخرة. والله عز وجل منتقم، ينتقم لأوليائه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم، رفع قدركم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا علي بن عبد الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. قالها ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث الذي يسميه الفقهاء بحديث المسيء في صلاته، هكذا يقولون، واتفقوا على أن ما ورد فيه في هذا الحديث من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأحكام الصلاة هي الأركان، هي أركان الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب القراءة في الظهر. وفي نسخ بعدها مصححة قال حدثنا أبو النعمان حدثنا قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي وفي نسخة صلاتي العشاء لا أخرم عنها أركض أركض وفي نسخة كنت أركض في الأوليين وأحذف وفي نسخ وأخف في الأخريين فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك. يعني عمر كان يعلم أن هذه تهمة كاذبة ولذلك في وصيته رضي الله عنه هنا يقول ذاك الظن بك يا أبا إسحاق يعني الظن بك ظن حسن ما أساء الظن فيه رضي الله عنه لكنه حين رآهم شكوه عزله وتعلمون أن العزل ليس فيه تنقيص من قدر الصحابي وتولي الصحابة ما كانوا يرون الإمرة ما كانوا يرون الإمرة تشريفا ولا يرون العزل مهانة إنما يرون أن العمل خدمة لدين الله عز وجل فإن أوكلت إليه الخدمة قام بها وإلا إن عزل لا يرون ذلك شيئا ولذلك عمر رضي الله عنه حين عزل سعدا ما رأى أنه أنزل من قدره ولا رأى سعد أنه أنزل من قدره ولذلك حين حضرته الوفاة رضي الله عنه أقصد عمر حين طعن جعل الخلافة في الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض من الستة؟ عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير هم الذين كانوا بقوا من العشر المبشرين بالجنة كم؟ بعد مقتل بعد استشهاد عمر كم الذين بقوا؟ كم؟ سبعة من السابع؟ نعم؟ لا أبو عبيدة مات في خلافة عمر أنا أقول الذي كان باقي على قيد الحياة الذين بقوا على قيد الحياة هؤلاء الستة وسابعهم هو أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وهو راوي حديث العشر المبشرين بالجنة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وذكر التسعة فقالوا له ومن العاشر فتردد قليلا وسكت ثم قال سمعته يقول صلى الله عليه وسلم أبو الأعور في الجنة يقصد نفسه فسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو عاشر العشرة طيب لماذا لم يضعه عمر مع الستة لأنه ابن عمه كي لا يحابيه حتى لا يقال حاب ابن عمه فجعله مع الستة الذين هم أهل للخلافة ووالله هو أهل للخلافة لكن عمر رضي الله عنه لورعه أخرج ابن عمه ثم قال إن وليتموها يعني الخلافة إن وليتموها سعدا فإنه أهل لذلك فإني لم أعزله لريبة فما أعزله لريبة إنما كي يعني يخفف عنه مما اتهمه به أهل العراق وإلا كما قلنا الصحابة ما كانوا يعدون الإمرة شرفا ولا يرون العزل انتقاصا ولذلك حين بلغ خالدا رضي الله عنه بلغ خالد بن الوليد عزل عمر إياه عن الشام قال السمع والطاعة لأمير المؤمنين السمع والطاعة لأمير المؤمنين وعلم أن الأمر كله خدمة لدين الله سواء كان أميرا أو كان مأمورا ولذلك ما كان في هذا رفعة ولا كان في العزل انتقاصا من قدرهم رضوان الله تعالى عليهم وما كانت الدنيا تعنيهم شيئا أصلا نعم قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بأي شيء كنتم تعرفون قال باضطراب لحيته ذلك لأنه كان كث اللحية فكان ترى أطراف لحيته من ورائه صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أطراف لحيته من ورائه صلى الله عليه وسلم نعم

قال بعضهم لبعض ما أرسلت علينا الشهب إلا لأمر قد حدث. أي أمر؟ هل هو خير أم شر؟ لا ندري، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ انظروا إلى أدب الجن، انظروا إلى شدة أدبهم مع الله عز وجل. ما نسبوا الشر إلى الله عز وجل، قالوا أشر أريد بمن في الأرض، لكنهم نسبوا الخير إلى الله، قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. ما يدرون ما الذي أريد بأهل الأرض حتى بعثت هذه الشهب. فقال كبيرهم انطلقوا انظروا إلى مشارق الأرض ومغاربها، يعني مشطوا الأرض كلها، الكرة الأرضية، انظروا ما الذي حدث. فأرسلوا طوائف منهم، طائفة ذهبت إلى المشرق وطائفة إلى المغرب وطائفة إلى كل جهة، ومنهم هذه الطائفة جن نصيبين انطلقوا إلى تهامة يبحثون ما الذي حدث على وجه الأرض حتى صرنا لا نستطيع أن نرقى إلى السماء، أن نصعد إلى السماء. فمروا وهم يطيرون، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة، ووادي نخلة واد بين مكة والطائف، واد بين مكة والطائف، يقرأ القرآن، يصلي صلاة الفجر بأصحابه، يجهر بالقرآن. فلما مروا قالوا انزلوا اسمعوا، هذا ربما هذا الذي حدث. فنزلوا واستمعوا، فلما سمعوا قالوا هذا الذي كان سببا في أن نمنع من استراق السمع. وما لقوه في تلك المرة، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم حتى أخبره الله عز وجل. وعادوا إلى قومهم منذرين، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، هؤلاء هم. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم ويدعونهم إلى الإسلام. ثم أوحى الله إلى نبيه يخبره بحال الجن، فقال قل يا نبينا، يعني قل للناس، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ولن نشرك بربنا أحدا. نعم، اقرأوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أحسنتم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.